بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطبقات الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر الطبقة الأولى وهي الأرض التي تمسك الماء وتنبت، ومثل لها بالرجل الذي يقبل العلم وينفع غيره. الطبقة الثانية وهي أرض تمسك الماء لكن ما تنبت، فينتفع بالماء غير هذه الأرض. وكذلك الشخص لو عنده علم لكن ما ينتفع به، فغيره ينتفع بالعلم منه وهو لم ينتفع به، والعياذ بالله. نعم. الطبقة الثانية فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها، وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها، ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، لكن هما ينتفع، يحفظ لغيره. نعم، أكمله الطبقة الأولى. نعم. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه: سمعت ورأيت، وسمع الكثير من الصحابة، وبورك وسمع الكثير من الصحابة. يعني نعم، يعني الكثير من الصحابة سمعوا. أيوة. وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. يعني فما سمعه انتفع به، وما عند غيره انتفع به، فنفع نفسه ونفع غيره. نعم. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه من الفقهاء، حفظ وفقيه، أبو بكر عمر وهكذا. نعم. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، يعني ابن عباس. نعم. وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق. لكن وهو فقيه أي أبو هريرة، لكن ابن عباس أفقه منه رضي الله عنه. نعم. يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوا، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة، وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. من غندر شيخ البخاري وهو حافظ، فأتى البخاري أخذ حديثه واستنبط منها، فالبخاري حافظ ومستنبط. نعم رحمه الله. نعم. والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمعوا الاستنباط والفقه إلى الرواية. نعم. فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. فالطبقة الأولى أهل رواية ورعاية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من أهل رواية ورعاية بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء لا رواية ولا رعاية، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن هم أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية نعم كمل. فالكلبية تقرع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق وبالباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت. الملكية هي مقصود الملك، يعني كان مثل نفوس الملائكة تسبح وتعبد الله. نعم. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته. وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا لتنقطع به عنه. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.